البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. شويكار وفؤاد المهندس. مساء الخير يا بطل. مساء الفل يا بيه. ازاي الحال؟ أليسا؟ ألاجة وكل الفل والأشياء آخر معدن والليلة يا سيد الكل أحلى من امبارح وأحسن. ألاجة وكل الفل والأشياء آخر معدن والليلة يا سيد الكل أحلى من امبارح وأحسن. طردت يا بيه عني والذوق والإنسانية ولا واحدة بخمسة جنيه. عيب ده انت يا به ابوني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلم عليكي. تسلم تسلم تسلم لي يا ايديكي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلم عليكي. تسلم تسلم تسلم لي يا ايديكي. حبيت فولك يا فاطمة حبيت فولك يا بطة علشان سواد عينيكي. علشان سواد عينيا. علشان سواد عينيكي. علشان سواد عينيها. تأليف حسن عبد الله. اخراج محمد عثمان. احمد بيه الحالي. احمد بيه. ايه فاطمه فاطمه مالك يا فاطمه؟ تعالى شوف الوليه اللي اتخشبت دي كده ليه؟ ايه ده؟ مين دي؟ مدام منبار. منبار؟ منبار ايه وتنبار ايه؟ ايه اللي جابها عندنا هنا؟ انا عارفه تلاقيها جتت يا بيه. تلاقيها واحده من المعجبات ولا حاجه. يا حرام، ومن كتر الاعجاب اغمى عليها. اعجاب؟ هما المعجبات بتوع حضرتك من فوق التسعين. يا دي تسعين برضه يا شيخه، حرام عليك. طب عليا النعمه توعى على ولاده السلطان حلاوون. يا خبر، احنا واقفين نتسامر وسايبين الشابه ممدده. يا ناوي وبرضه بتقول عليها شابه. يا فاطمه يا فاطمه اتحركي، هات لها حاجه تفوقيها. مش بس نفهم هي دخلت الاول ليه؟ مش بس نفوقها الاول وبعدين نفهم يا ستي. صح وجب. الشيح فين يا بيه؟ شيح؟ هتفوقيها بشيح؟ شيح شيح ايه بقى؟ الحمد لله شحشحت. انا مين؟ انت مدام مواسير لي اغا. انا فين؟ في الاخر هروح خالتك. انت مين؟ انا المدام. يا خبر، ده اغمى عليها تاني. حلوة اوي اللعبة دي. انا مين؟ انا فين؟ انا كم؟ لو النبي روحي اطلبي لها يا فاطمة دكتور، احسن الشابة تخلص عندنا. ليه؟ ما انت بتقول عليها شابة وشباب. ايه ده بقى؟ ايه يا لهوي ده؟ لازم البوليس. اسمعوا اسمعوا، ده معجبة تانية لازم. طيب طيب طيب طيب. هي المرحومة تبقى ستك؟ مرحومة؟ يا لهوي مرحومة. ولا كلمة، اقطعي النفس خالص، ده بيت محترم. ست حبيبتي. هي دي تبقى ستك؟ ايوه. شيليها على كتفك وخديها ما تلزمناش. اشيلها؟ ايوه، احنا لقيناها عندنا وما تلزمناش زي ما قالت لك الهانم. هانم؟ ايوه يا ست زنجبار، دي الهانم. قول بهار يا بيه، اسمها قول بهار. والله قول بهار بقى باليك ولا من غير يك؟ من غير يك يا بيه، اليك الله يرحمه. اليك؟ جوزها الاولاني يا بيه حاتم. هي متجوزه اكثر من واحد؟ دي مدوبه سته يا بيه. ونعم. امال يا بيه؟ المهم يا جاي عندنا ليه؟ زياره. ايه المناسبه؟ معرفه؟ قرايب؟ جيران؟ اسم الله عليك يا احمد بيه، احنا جيرانك اللي في الفيلا اللي قدامك، اللي كشفلك وبنراقبك عدل. تراقبوه؟ انت بتراقب يا احمد بيه؟ طب عليا النعمه، انا قلت من الاول الست دي مخبر وعامله جول بهار. لا يا هانم، مخبر ايه؟ دي الست بتراقبه عشان حاجه تانية. حاجه تانية؟ ايه هي بقى الحاجه التانية؟ انا عارفه، قطيعه تقطع الحب وسنينه. حب؟ بتقولي حب؟ حب مين يا بتتك يا بتتك؟ ها؟ يوه انا مالي، ما جوليت مرميه قدامكم اهي. ده حرام حرام عليك والله يا استاذ احمد، تكوى قلبها كده بالشكل ده. حرامية يا بنت، انت حرمت عليك عيشك. جوليات مين؟ لا عليا النعمة لعملك دندرمة انت والكركوبة بتاعتك اللي عاملة زي منفخمة زكت القرب. ثنية يا ثنية. نعم. شيليها وارميها برا حالا يا ثنية، ورش عليها شوية مية من الحنفية يا ثنية. الله، دي اغمى عليها رخرة. انا لو كنت عارف ان سفر مصر هيخليك نرفزيه وعصبيه بالشكل ده ما كنتش وافقت ابدا من الاول. اخس عليك يا رمزي، ايه اللي بتقوله ده؟ شوفي بقالي كام ساعه العصبيه ركباكي ومش قادره تقعدي ولا ترتاحي. انا غريبه بصحيح، انت بتدقدق معايا على كل حاجه كده ليه يا بيبسي؟ انا مش بدقدق يا حبيبتي، انا قلقان علشان قلقك انتي مش اكتر. صحيح النبي. طبعا يا روح بيبسيكي، يا عيون بيبسيكي، يا مرون جلاسيه قلب بيبسيكي. لو كنت بتحبني صحيح اقلق. نعم اقلق زي في حاجه دي. محدش معطلني دلوقتي غير حضرتك. ليه بس يا استاذ؟ تاني يا بنت الناس قولي ورايا، دو ري مي فا صول لا سي. قوليها كده بقى، دو. ايوه دو دو ري ري مي مي فا فا صول صول لا لا سي سي. هاي قوليها بقى على بعضها كلها، فا صول يا سي. وبعدين بقى فاطمه، مركزي معايا فاطمه. اكتر من كده يا استاذ. ايوه اكتر. انا عارفه بس لازمته ايه الهباب المزيكا دي. المزيكا فن جميل، فن عظيم، ما يصحش تقولي عليه هباب. جميل لاصحابه، عظيم لاصحابه. يا سيدي انا عدم المؤاخذه تعلموني ليه؟ ما تعرفيش انه في حفل استقبال المحروسه بنتك اللي هيضم كل النجوم وكواكب الفكر والفن والادب والصحافه في البلد، يوم واحد فيهم يقول لك مثلا سمعينا حاجه من حاجاتك العالميه العظيمه؟ هايل. اسمحهم ايه بقى عدم المؤاخذه؟ هحفظك حته من اوبرا كارمن. اوبرا كارمن؟ ايوه. وحياه النبي الله يرحمها ازير. ايه انت تعرفيها؟ مال يا بيه، الروح بالروح، ده معرفه 5 سنين قبل ما اجي هنا قدام مرسح احمد حشمت في الزمالك. انت تعرفي اوبرا كارمن من 5 سنين؟ ويا ما وقفت على بابها وشرفك قبل ما تتحرق. تتحرق؟ كارمن اتحرقت؟ تهدي خبريه يا بيه، امال عامل لي فنان ازاي؟ مش اتملى على مقامك اتحرقت وبوصبع عمال يشاور عليها ويقول الحقوها. ابوصبع؟ ابوصبع ده مين؟ ابراهيم افندي باشا ابو الحصان. الله يجازيك يا فاطمه، شوفي سرحت بيا فين. خلينا بقى في المهم وركزي معايا علشان نكمل درس المزيكا، لسه في حاجات تانية كتير اهم بكتير. حاجات تانية زي ايه يا استاذ؟ زي الرقص مثلا. حلاوتك على واحدة ونص وشرفك. ايه ده بتعمل ايه؟ انا خلاص قررت اعمل اسمه ايه ده؟ فيلم. فيلمية؟ الله يخيبك يا سيد يا محترم، ولا انت محترم ولا حاجة. الله، فيلم. احنا لاقيين نخرج مسرح خاص لما هنخرج سينما. علي النعمة، انت لا تنفع خاص ولا عام ولا نقل حتى. امال اقدر افهم بتعمل ايه بس دلوقتي؟ ولا حاجة. بملى اسمه ايه ده الطلب ده. طلب؟ طلب ايه؟ مش فاهمني. طلب اصلا طالبين اسمه ايه ده؟ استاذ كرسي في فن الدراما في جامعة شيكابوم في امريكا الجنوبية. ايوه في اللاتين امريكا، هقدم فيها مدام حال فرقة بقى اسمه ايه ده على الاخر. استاذ كرسي؟ ايوه. طب قول رجل كرسي مسند كرسي. بتقول حاجة يا اسمكيه انت؟ لا ده انا بقول الف مبروك، شد حيلك وربنا معاك، اقل نرتاح من الكونسبشن بتاعك. ولا نرتاح من اسمه ايه ده، من خلقتكم. هات 5 فرق يا عم امام. حلو. ده موسم الفلس ماشي على ودنه. اهو انت كمان يا اخويا بتستغل حاله الفلس دي وتغلط في الحساب على كيفك او تقفل المطر. بس بقول ايه؟ ايه؟ مش واجب برضه المعلم يديكوا حقكوا؟ معلم؟ اه الاستاذ احمد حشمت صاحب الفرقه. آه. مش يعني برضه المفروض يديكوا حقكوا؟ لا ما احنا مهياتنا ماشيه. امال مالكوا فقرانين كده ليه؟ الحوافز. مفيش يا عم امام حوافز. حواجز. يا حرام معلش تتعدل. ها اتفضل يا سشحات الخمسة فرد. اتفضل. ايه ده؟ نوتة جديدة ايد كمان. اللي بقول ايه؟ اي هي اخبار الست طمطم ايه؟ وليه السؤال ده بقى يا عم امام؟ لسه برضو قاعدة عند الاستاذ احمد حشمت. وانت مالك بقى ومال سؤال زي ده؟ نحب نفهم بس يعني. هل ترى هي قاعدة على سنة الله ورسوله ولا؟ لا لا لا لا لا اخص عليك يا عم امام. ايه؟ هو الاستاذ احمد حشمت برضو بتاع ولا؟ بينا بينا يا امير. حاكم الراجل عم امام ده يحب يرغي ويقطع في فراو الناس. هتمتك يا رب؟ يرغي ولا انتم اللي من كسوفكم مشيتم؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وسلام. مش حضرتك عم امام مالك الدخان؟ ايوه. طب خد امسك. ايه ده؟ ورقة بنص فرنك. وحيت ابوك عايز منك. عايز مني سجارة؟ لا خدمة. عايز اقابل الاستاذ احمد حشمت ودايخ عليه مش عارف اقابله. عاوز تقابله ضروري؟ ايوه الله يسعدك. طب روح له البيت. ما بيخلونيش اقابله. لا بس انت قول انا عاوز طمطم. طمطم؟ اه دي كلمة السر يخلوك تقابله على طول. ايه ده؟ اه. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تلغراف يا عم امام. منين يا عبد الله؟ من البرازيل للست فاطمة. كده؟ طب هات يا امير. ها وادي الامضة ايه؟ سلام. ورحمة الله وبركاته. بس نركن التلغراف ده بقى كده. علي النعمة ما انا مسلمه لك يا سي احمد ولا ليك يا ست طمطم. ولما نشوف. طمطم. نعم. طمطم. طمطم مين يا حبر؟ خلي بالك معايا بس امال. طمطم. فرد هيقول لي طمطم. اسمع انت هتبعد ولا ندهلك امين الشرطة؟ لا لا لا لا طيب خدي. ايه دي؟ حتة بخمسة. بس بقولك ايه؟ طمطم. يا دي طمطم طمطم طمطم دي ايه يا عم انت؟ كلمة سر يا بيه. يا لهوي كلمة السر؟ انت يا عم بتاع عصابات؟ ثانية يا ثانية. ثانية؟ غريبة. في ايه يا ثانية؟ انا عارفة يا ستي الراجل المهبوش ده بيقول لي طمطم وكلمة السر وكلام غريب كده. يخيبك مش عارفة ده مين؟ لا يا ست مين؟ ده الراجل الغار. يا لهوي يا فكيك. السلام عليكم. تفتكر يعني انا ممكن اسكت اكتر من كده يا بيبسي؟ استحمل اكتر من كده؟ طيب يا عيودة بس هتعملي ايه؟ تيجي مستعجل للتليجرام بتليجرام تاني؟ تفتكري؟ متهيالي ده احسن حل. فعلا انا هبعت تليجرام تاني لمامي فورا. خدي يا امي خدي. ايه ده يا احمد بيه؟ امسكي البسي. ايه ده كله يا احمد بيه؟ دي حاجات حقيقي بقى؟ اصلي وحر وشرفك. وانا هلبس لحد والحلقان والاساور والخواتم دي كلها؟ لا انا بقول بس تجربيها تقيسيها. يعني هتطلع واسع عليا نبقى نعمل لها تخشينة. انا مش بضحك يا طمطم انا بتكلم جد والله. علشان تعملي بروفا عليها علشان تبقي قدام الناس فعلا الاجا وفل الفل. ولاش يا اخر بعدا. ما بلاش الكلام ده بقى مش هنا. لكن المساغ ده عدم المؤاخذة بتاع مين؟ ها؟ مراتك؟ لا لا لا ده مساغ المرحومة الوالدة. ألف رحمة ونور تنزل عليها باين عليها كانت منزهة نفسها قوي. أيوة. إيه مالك يا أحمد من ساعة ما قلت لك مراتك وانت مش على بعضك؟ لا أبدا أبدا أبدا. إلا قولي يا أحمد بيه أنت اتجوزت قبل كده؟ ليه السؤال ده يا فضل؟ بيضايقك؟ يعني طب بلاش بردون بردون جامد قوي يا أحمد بيه. خلينا احنا بقى ملناش شغلانه غير الست فاطمه. ايه تاني يا عم عبد الله؟ تلغراف تاني يا سيدي. وماله احنا في الخدمه. هات يا سيدي. ها وادي امضى. ايه سلام. الف سلام. علي النعمه لاركنه جنب اخوه لغايه ما افهم سرك يا فاطمه بنت شنواني. امام. ايه ايه اللي في ايدك ده يا امام؟ ده ده ده ده ده ده دي برقيه مش كده؟ ده لا لا لا بيه ده تلغراف ساعه البيه. اه لفاطمه. ايوه ايوه احمد بيه اتفضل خده اذا حبيت. وريني كده. مامي العزيزه نؤكد تلغرافنا السابق بوصولنا بعد 3 ايام اخرى. اضطررنا لتاجيل موعد السفر لعدم وصول رد منكم. نرجو الرد فورا. عيودة وبيبسي. غريبة. الله، هما الجماعة دول يا عم إمام بعتوا حاجة قبل كده؟ جماعة مين؟ الجماعة بتوع فاطمة. لا ما بعتوش حاجة. ليه يا بيه؟ لا أبدا، أصلهم بيقولوا إنهم بعتوا تلغراف قبل كده. هما قايلين كده؟ أيوة. غريبة، هما ما وصلش ليه؟ مين عارف بقى؟ يمكن راح في السكة ولا حاجة. فينك يا بلاد بره اما يوصل منك التلغراف لبلاد جوه؟ وشمعنى ده يوصل يعني؟ هي صابعك زي بعضها يا سي احمد. يعني التلغراف ده اللي حظه حلو، ما علينا، هلحق اروح ابشر طمطم. طمطم، معليش. فاطمه وصل يا فاطمه، وصل. مين؟ سي رمزي؟ سي رمزي مين يا سيد يا محترم؟ انت امال مين اللي وصل؟ بس تلغراف بنتك عايده. وحياه النبي. ايوه. وجايين امتى من غير شر؟ ما اسمهاش من غير شر، جايين امتى بالسلامه؟ جايين امتى بالسلامه؟ لا وده وقت يا استاذ. المهم 3 ايام والنهارده الخميس، يعني السبت يكونوا هنا. يا خبر ابيض، اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ تعمل ايه ده؟ ايه تفرحي وتهيصي وتعملي كده اهو؟ ألف نهار أبيض، ألف نهار أبيض، ألف مبروك. يجازيك، يجازيك يا سيد. ارتحت دلوقتي يا ستي؟ أما ريحت قلبي. إلهي ريح قلبك يا رب. لا منير أخويا، أنا قلبي مش مرتاح وبالي مش مرتاح. ليه؟ كفالله الشر يا عم إمام. أقول لك بس ما تجيبش سيرة لحد. عيب عم إمام. فاطمة كان جالها تلغراف من بلاد بره. طب واحنا من؟ احنا مالنا ازاي؟ مالنا ونص يا اخي. انا مش فاهم. اصل صريح العبارة انا خفيت وما سلمتهوش. اخص عليك يا عم امام. ليه كده يا عم امام؟ والله حصل ده. طب وكان في ايه التلغراف؟ الظاهر من جماعة بيقولوا انهم حيوصلوا في ميعاد معين. ما سلمتوش ليه لفاطمة بس ولا شاعته مع حد؟ غصب عنا منير، غصب عنا. طب هو اللي يحب يعمل كده يا عم امام؟ اديني اعترفت لك بالحقيقه وسلمتك التلغراف الاولاني، والسماح والنبي يا احمد بيه. اذا كان عليا انا مسامحك، انما هي بقى. انا طالب سماحها قبل سماحك. ده انا ظلمتها قوي. خبر ابيض، بنتها. ايوه يا امام، بنتها، بنتها الوحيده اللي بتترجاها من الدنيا. الله ينعل ابو الشيطان. ويمكن قال لك عقلك كمان انها بتشتغل في التهريب ولا حاجه. حصل يا بي، حصل. وان انا اشركها علي النعمة. حصل. تخص عليك راجل ضلالي دخخني عديل الفلتر. فخلاص بقى سي احمد، ما دام انا فهمت الحقيقه وانت استقنعت ببراءتي، البركه فيك بقى. سايق عليك النبي امانه يا شيخ تصلح الجو. انت بتحبها صحيح يا عم امام؟ حب العطشان للورد السلسبيل. حب مين يا استاذ؟ طيب. قلت ايه يا استاذ؟ خلاص خلاص، اتوكل انت على الله يا عم امام. وحضرتك بقى الست طمطم؟ ايوه انا طمطم يا استاذ. الحمد لله. يا ساتر، والله صبرت ونلت يا حسب الله. حسب الله؟ ايوه حسب الله. ده مين يا اسطى؟ انا يا ست طمطم، انا اللي دايخ على الاستاذ احمد في كل حته شويه بقالي اكثر من شهر. طلباتك؟ عايز اقابل، عايز اتشرف. تقابل مين وتتشرف بمين؟ بالاستاذ احمد حشمت. والسبب؟ لا السبب ده مش ممكن اقوله الا لما اشوفه. ماشي، انا اول ما يوصل بالسلامه هستحصل لك منه على معاك. تستحصلي لي؟ ايه مش عاجبك؟ لا مش عاجبني ازاي؟ كتر الف خيرك يا ست طمطم. فوت بكره زي دلوقتي اقول لك على المعاد. ما تحرمش ابدا يا ست طمطم. السلام عليكم. ده بقى يا سيدي الموضوع. ايوه يا استاذ احمد، ده اسمه ايه ده؟ انت فاهم ان اللي بعمله ده يقل عن اي عمل فني عظيم ممكن حضرتك تساهم وتشارك فيه انت وكل اخواننا العاملين في مسرح احمد حشمت؟ ايوه بس مهما كان يا استاذ، قعدتنا طالت ولكن اخواننا اسمهم ايه دول اللي معانا في الفرقه؟ طولت خالص. شهر تسميه طولت؟ اجازه يا اخي، راحه يا بيه. ده عالم وقيع، مش اسمه ايه ده ابدا. عاوزين المسرح يبقى شغال على اسمه ايه على طول. على الجمهور؟ لا على ودنه. على العموم ما تزعلش، انا عندي ليك وليهم حته مفاجاه انما هايله. خير خير يا استاذ احمد. بقى انا يا ابراهيم يا كونسبشن يا اخويا زي ما انت عارف. لا مش عارف. هو انا لسه قلت حاجه يا اخي؟ صح لمؤاخذه. اتفضل اسمه ايه ده؟ اتفضل قول. بقى انا يا ابراهيم يا كونسبشن زي ما انت راسي بلاش زي ما انت عارف. ايوه خلاص حاضر. يا ابني ما تسمع امال. انا بسمع هنا مؤاخذه. اتفضل. انا زي ما انت فاهم غيرت اسم فيلتي شجره الدر الى فيلا امام. صح اكبر صح. الى فيلا اسمه ايه؟ وطبعا ما سالتنيش ليه. بسيطه اسالك. انا عملت كده الحقيقه انقاذا لام مكافحه مسكينه. مين دي بقى؟ فاطمه. ما انتش عارفها؟ فاطمه مكافحه ولا فاطمه شنواني؟ استاذ ابراهيم يا كونسبشن. نعم اخويا. ركز يا اخويا معايا وحياه والدك. هركز مركز على طيب حاضر. بالاختصار بنتها جايه من بره وهي فاهمه انها مليونيره وصاحبه مزارع فل وما الى ذلك على راي خيري فواجع. فانا قررت استضافتها عندي. مين بقى؟ فاطمه؟ لا عايده. عايده مين؟ بنت فاطمه. بنت فاطمه مالها بقى؟ جايه من بلاد بره. ايوه من بلاد بره. طب هي جايه ليه؟ علشان تتجوز. قلت لي تتجوز. تتجوز مين؟ تتجوز اللي تتجوزه. تتجوز جوزها ده ليه؟ ما تسمع امال، مفيش وقت للعب. ركز معايا. مركز حاجه بقى. بالاختصار اخرس بقى. بالاختصار المطلوب من حضرتك دلوقتي مساعده كل افراد الفرقه، توضبوا لي جو الفيلا وتهيئوا لي استقبال عظيم يليق بالضيفه العزيزه اللي جايه. بس سيبني الموضوع ده فرجت خلاص. انما اسمع. ايوه استاذ. الموضوع ده سر يا ابراهيم يا كونسبشن. حسك عينك حد يعرف موضوع فاطمه وعايده ده ابدا ولا حكايه الفيلا دي؟ سامع؟ مش عيب يا استاذ احمد، عيب. ده انت سرك كبير. انت ايه، ما جربتنيش قبل كده؟ ادي بقول لك بس. لا خلاص اطمن. يا ابراهيم يا عبدالله. خير يا استاذ كونسبشن؟ ابراهيم كونسبشن هيخرج. عيوده. ايوه يا ستي. هيصي البقيه وصلت كلها. ايه؟ ايوه والله، تليجرام من عندي ماما اهو. بتقول فيه: ابنتي العزيزه، وصلني تلغرافك وانا بالانتظار، فاطمه هانم ابو الفدا. يا حبيبتي يا مامي. ارتحتي دلوقتي بقى يا ستي؟ طبعا الا ارتحت، ده انا زدت النص دلوقتي وانا قاعده. وحياه مامي. طب اوعي تقولي كده، لا ياخدوا عليكي فرق وزن في الطياره. يا حبيبي يا ستي، اخيرا احنا سرعنا لمصر وحنقابل احسن ماما في مصر وننزل احسن ارض في الدنيا، ارض مصر. كلها كم ساعه ونوصل مصر ونقابل احسن ماما في مصر. كلها كم ساعه ونوصل مصر ونقابل احسن مامي في مصر. ماي مادر، السيده فاطمه هانم ابو الفدا. كذا يسال ايش عمتيات وعز. ياي مفيش كده. 100,000 جنيه برعبة وقص وشاليه بيانتي ورز ونص. 100,000 جنيه برعبة وقص وشاليه بيانتي ورز ونص. اما النظام والاتيكيت يعلموني لو حبيت. وكل شيء بالساعة في البيت والشاي مضبوط على 5 طلعات. منطق دي هايلة، دي عظيمة، وعملة صعبة ليها قيمة. لا وإيه يا حبيبي كمان؟ منين ما تبقى في أي مكان؟ يموت إيديها أعظم فنان وأسامي كبيرة مالها اسم. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل أحسن ماما في مصر. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل أحلى ماما في مصر. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل أعظم ماما في مصر. او كده يا اولاد او كده او كده اسمه ايه ده اخر ضبط تمام التمام. تصدق وتؤمن بالله يا استاذ؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الاخلاص ده انت ما عملته لحد قبل كده. وهو ده اسمه ايه ده يا ابني بالعقل؟ ده اخر فن وشرفك. والله العظيم المفروض يا استاذ ابراهيم انك تبطل اخراج دراما وتطبع كارت تكتب عليه ابراهيم كونسبشن مخرج بتاع كله. اتفضل اتفضل يا فاطمة. هذا وصلوا وصلوا. اما هتبقى حتة مفاجأة بالنسبة لهم اسمها ايه دي هايلة اوي. ايوة فعلا مفاجأة هايلة. يا لهوي ايه ده؟ شايف الاخراج يا احمد بيه؟ ايه ده؟ ايه ده يا كونسبشن؟ ولا انت كونسبشن ولا حاجة. الله يخرب نفوخك. شايف الفيلا بوصل ازاي بقت عاملة زي المورستان؟ عليه العوض ومنه العوض في فيلا امام. طب ليه بس كده يا ست طمطم؟ ليه كده؟ بقى انت عاوز تقتل الراجل الامير السكرة اللي كلنا بنترجى من الدنيا؟ اقتله؟ عليا النعمة من عاتقك يا حسب الله. انا لازم اكون مسلمك للبوليس. البوليس ليه بس يا ست طمطم؟ ماذا وإلا تقول انت عاوز الاستاذ ليه؟ لو كنت بريء بصحيح تقول. بس انا ما اقدرش اقول لحد غيره. خلاص يبقى انت جاني على نفسك. لا طب خلاص اقول. ايوه كده اسم الله عليك. طيب ها. طب ممكن بس شويه ميه احسن رئي نشفها. او يا اخويا من عينيا الاثنين سله واحده. ما بدهاش يا فكيك. سلام عليكم. وهرب طبعا. ده انا مكبوسه بشكل يا استاذ. ازاي استغفرني بالشكل ده؟ مش بقول لك يا فاطمه. انا يضحك عليا ويوزعني ويقول لي شويه ميه عشان يكت عليا النعمة مسيره يقع ويدور بقى على اللي يسمي عليه ولا يغيثه من ايدي. كل ده مش مهم ومش موضوعنا دلوقت. يا خبر يا استاذ حياتك مش موضوعنا سلامتك مش مهمة ده كلام برضو. ايوه بس فيه الاهم. فيه عيودة وبيبسي اللي هيوصلوا النهاردة بالسلامة. خلاص جه المعاد يا استاذ. يعني فاضل حوالي 3 ساعات تقريبا. ايه طب اطلع اغير هدومي حالا عشان نروح المطار يا استاذ. تلبسي لكن تروح المطار لا. نعم ده كلام ده. معلش انا ليا غرض في كده يا فاطمه. غرض مين؟ لا لا لا يمكن ابدا. بنت ضناعه يا حبيبتي بعد 12 سنه تيجي ولا اشوفهاش؟ هتشوفيها يا ستي كلها دقايق وتشوفيها. ده لمصلحتك. انهي مصلحه بقى يا استاذ؟ حرام عليك ما تقساش عليا. يا فاطمه يا بابا ما تبوظيش التكتيك والترتيب اللي انا عامله. انهي ترتيب يا احمد بيه اللي يقول ان انا مصلحتي اشوف بنتي واكون اول واحده تترمي بحضن بنتي حبيبتي؟ ما هو عشان كده مش عايزك تطلعي. تحديث الجثث ورمي الاحضان ده له اصول له قواعد له تكتيك. بلا اصول بلا قواعد بلا بتاع. انا استحملت كتير قوي يا استاذ كله اللده بقى. يا فاطمه يا امي في المطار هتبقى الحكايه هيصه وزحمه ومش هقدر اسيطر عليك وعلى تصرفاتك كما يجب. تاكدي انك هتهزي الصوره الحلوه اللي قاعدين نوضب لها واللي عايزينك تظهري بيها قدام بنتك حبيبتك وقدام خطيبها. فكري في الحاله دي كويس يا فاطمه. ده كله لمصلحتك ومصلحة بنتك بالذات. ده حرام والله ده حرام. معلش استحملي. اللي قعدك ما تشوفيهاش 12 سنة خليهم 12 سنة وساعة يا ستي. ده حرام يا اخواتي ده حرام. فاطمة خلاص امرك يا استاذ. اديني بقى اخر صورة ليهم مع بعض علشان اقدر اعرفهم اول ما ينزلوا من الطيارة. حاضر يا بيه. ايها السادة اسمحولي اقدم لكم الوالدة هانم فاطمة هانم ابو الفدا. مامي بنتي. عيودة ماي دوفر. عيدة بنتي ضرايا. فهمنا. طيب مامي حبيبتي وحشاني وحشاني يا ضنايا يا حتة من جوه احشائي. طيب مامي حبيبتي يا اجمل مامي في الدنيا اقدم لك سيبسي. وماله يا روحي اهلا سيبس. طيب اهلا اهلا يا ماما. ده انا حفيده غير يا عيوده. ليه يا فيبسي؟ دي مامتك قمر خالص يعني ماما اللي تعتبر من اجمل جميلات العالم تيجي ولا حاجه جنبها. يو ما تزودهاش بقى يا سمكيه. يوه طيب. ودلوقتي بقى اتفضلوا الى الدور الفؤاني الى المفاجاه الكبرى. مفاجاه؟ مفاجاه ايه انكل احمد؟ وهو انا لو قلتها تبقى مفاجاه ازاي؟ صح صح طبعا يا استاذ احمد. اتفضل. ياه ايه ده يا جرع ده؟ واخد لي بالك من الشميون اللي هي عاملاه ده؟ يا نهار اسود دي لابسه ست عقاد فوق بعض. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا فاطمة؟ ايه وحش كده في القيمة يا دي عشان العظمة؟ ستة عقاد مرة واحدة، مين اللي لبسك كده؟ مدام جبونة لبستني واحد وانا سرفت خمسة من وراه ولبسهم. طب ابتسمي ابتسمي. مش قادرة. ليه؟ رجلي ورمة. وايه اللي مورمها؟ مش شايفني بزك ازاي؟ وطي صوتك وامشي عدل. مش قادرة هقع، الجزمة ضيقة قوي يا بيه وصوابع رجلي راكبة فوق بعضها. الله لا يكسبهم، استر يا اللي بتستر. الشعر اسمه ايه ده؟ والفستان كمان رمادي، والجوانتي رمادي، والجزمه رمادي، حتى المكياج رمادي. ادي فاطمه بتاعت الكل. رايح يا جدع لبس البوصه تبقى اسمها ايه دي على طول. لكن بالذمه ايه رايك يا احمد بيه؟ امر امر يا بنت الايه امر، بس يلا بقى لحسن الناس كلها مستنيه. خبر مش معقولة، كل الفنانين ونجوم دول في انتظارنا احنا، وكلهم جايين عشان خاطر سواد عيون فاطمة هانم واسمه ايه ده. يا نهارك اسود، حد ينسى احمد حشمت؟ ايوه واحمد حشمت عشان يكونوا في اسمه ايه ده. في شرف استقبالكم. اسم الله عليك يا صاح، انت يا مخلص. خش يا عايدة ميدوتر ما تتكسفيش. حلو كده، هايل هايل اهو كده، وخليكي جنبي حسك عينك تبعدي عني. حاضر. ايه ده يا ابني ده؟ ده سبت الزهور والورود يا استاذ نمرمية واتنا. اف اعوذ بالله، ما عادش في مكان في الاسمو ايه ده خالص. حط يا ابني عندك هناك في الاسمو ايه ده اهو. حاضر يا استاذ. اللي اقول لي يا احمد بيه. نعم. هي كل السبته دي لمؤاخذه بتروح فين بعد كده؟ ليه بقى السؤال ده؟ بسال بس افهم. وده وقته بتنكب طبعا في الزباله. يا خراشي الزباله، بدل ما ياخدوها الغلابه يتسببوا فيها. يتسببوا؟ اه يبيعوها ويسرقوا منها. فاطمة علي النعم، اول ما تخلص النظرة اللي احنا عاملينها دي لكون مكلمة في الموضوع ده النقابة. نقابة؟ نقابة ايه؟ نقابة بتوع الفل والورد يا احمد بيه. طب كفاية بقى، اتفضل. ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. اتفضلي علشان تسلمي على ضيوفك. اتفضل يا اخي رامي، اتفضل. اخواني يسرني ان اقدم اليكم ضيفتنا العزيزة الذي أقيم هذا الحفل على شرفها، الضيفة العائدة عايدة. سامع يا عايدة؟ الحقيقة أنا متأثرة خالص. كما يسرني أيها السادة أن أقدم لكم خطيبها رجل الأعمال الكبير الوجيه رمز عبد العزيز. ايها السادة، ودلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم ضيوف ونجوم الاستقبال. بقول لك ايه يا عيون؟ نعم يا مامي. ساعة يا اختي ما تسلمي، اذا كان اللي بتسلمي عليه ده من سن ابوكي وطالع تقفي، اقل تسلمي وانت مطرحتي. انا واقفه يا مامي. ايه طيب يا اختي، انا بس حبيت افهمك التكتيك. حاضر فهمنا. اصل ماما دي ظريفه قوي عايدة هانم، تحب تهزر وساعات تقلب الكلام كده بطريقه حلوه صامه بشكل. خليكي معايا عايدة هانم علشان تسلمي على ضيوفك، وهي واقفه يا فاطمه هانم، وهي واقفه. هقدم لك الفنانه العظيمه والممثله القديره السيده مادة. اهلا يا مدام مجد. اهلا عايزه. الحمد لله على السلامة حبيبي. نورت يا مصر. الاستاذ رامي. اهلا يا فندم. الفنان والممثل القدير الاستاذ توفيق الدقن. اهلا، ازيك يا استاذ توفيق؟ اهلا اهلا يا عايده، ازيك يا حلوه؟ الحمد لله على السلامه. واقدم لك عايده هانم الاستاذ الفنان العظيم الاستاذ محمود مرسي. اهلا اهلا اهلا يا عايده، الحمد لله على السلامه. هقدم لكم استاذ الكوميديا الاستاذ عبد المنعم مدبولي. ازيك يا استاذ عبد المنعم، احنا بنسمع عنك حتى في البرازيل. اهلا عايده، الحمد لله على السلامة، نورت مصر. أقدم لكم أيها السادة، وأقدم لك بقى شحرورة الوادي وشمس الشموس الصبوحة الفنانة صباح. أهلا وسهلا يا مدام صباح. أهلا يا عايدة، كيفك يا حبوبة؟ وحشتينا، كبرت وقيت عروسة. مدام صباح، الأستاذ رمزي خطيب عايدهان. أهلا. وتعالوا بقى أقدمكم لبقية الفنانين اللي جوه. جوه هتلاقوا بقى سعاد حسني، شادية، الأستاذ مظهر، نادية لطفي، كمال الشناوي، وشكوكو، وعالم جل الملك. كل دول؟ آه كل دول. تعال تعال يا معرفك بيهم. دلوقتي بقى تقدروا تتفضلوا وترتاحوا. لا لا معلش يا احمد بيه، انا اصلي حبيت فاطمة هانم خالص. ها؟ وعايز اقعد ادردش معاها شوية. اوكي حمام اوكي حمام. زهر الرمز هيطلب ايدي من مامي. هيطلب ايدك من مامي؟ ضعنا فابو نكلة. بقول ايه يا فاطمة هانم، مش هتطلعي تنامي بقى؟ لا انا هقعد مع بيبس. انا بقول اطلع انا احسن. لا مؤاخذة يا جماعة، اصل الوالدة هانم فاطمة هانم ابو سلة تعبانة شوية من كتر الاستقبالات دي، فهي طلعت تنام، وارجو ان الكل ينام، ارجوكم كله ينام ينام. اتفضل اتفضل اتفضل. بس عندك ايه ايه في ايه يا اخينا؟ انت كاوبوي؟ لا انا حسب الله. ما تروحك ولا كلمة. يا له مين الراجل الغامض؟ غامض فاتح مش مهم، المهم انا عرفتك، انت اللي في ايدك كل حاجة. انا يا ابني لسه واصل ما بقاليش يومين. لا لا لا لا مش انت، انا بكلم سيد افندي المحترم. ايوه يا سيدي. نعم. انا عايز موعد تحت تهديد السلاح. قلت ايه؟ مفارق. نعم قصدي فاهم. موعد، عاوز موعد مع الاستاذ احمد حشمة. بقالك جمعتين وانت ورانا لما قطعت نفسنا. حاضر هكلمه على موعد. مفيش تكلمه، احدد لك موعد. يعني احدد لك موعد؟ ماشي احدد لك موعد بكره الصبح الساعه 6. كويس كويس. بس فين؟ في الحته دي. ماشي. السلام عليكم. ايه بقى ان شاء الله ده يا سيسي؟ انا عارف يا كابتن، اهي بلاوي بتتحدث علينا زي ما انت شايف. المهم ما تاخدش انت في بالك، خليك معايا، ده انت هتنبسط قوي. بتقول ايه يا سيد يا محترم؟ الله، انت بتشخط ليه بقى انت دلوقتي؟ يعني الحق عليه اللي كان الخضه الجدع. شربت يا ابني شويه ميه ولا لا؟ لا استفاضي. طب قوم يا دناي، روح اشرب شويه ميه ورش ميه مطرح ما اتخضيت. انت هترجعي الكلام الجهل ده تاني؟ يا سي احمد ده مش جهل، دي حاجات متجربه لا يتاذي السيد المحترم. والله ولا محترم ولا حاجه، والله العظيم ما حد هيتاذي غيري انا. ازاي يا بني ادم توافق انك تدي للراجل الغامض معاك؟ تهدي؟ امال كنت عاوز تموته؟ موعد بالقوه بتهديد السلاح، اعمل ايه انا؟ طب والناس اللي احنا مرتبطين بيها دي؟ ما تخافش، ده اخوك واعي قوي بقى في الحته دي. انا خدت لك منه ميعاد ايه قبل البرنامج اليومي خالص، خدته 6 صباحا. 6 صباحا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شوف اسمع بقى اما اقول لك، حركات الغلوشه والزعيق اللي بتعملها دي مكشوفه خالص. انت خايف وميت بجلدك من الراجل الغامض، ادي كل العباره. انا عشر ده انا قبل وقبل وقبل وقبل ابوه واللي جابوه واللي يشدد له. انا ابني بتاع كلام من ده؟ يبقى خلاص. زعلان ليه يا احمد بيه؟ انا مش زعلان، انما بلاش. يا خبر يعلم به ربنا يا ست هانم. ايه يا منير، عملت حاجه غلط؟ غلط اكبر غلط. ايوه يا فاطمه. ايه ده؟ ايه رايك يا احمد؟ ايه ده؟ ايه اللي تلفاه ده؟ ايه وحشه؟ مش مساله وحشه ولا حلوه، مين اذلك تفتح الدولاب وتلبس الفستان ده؟ الله، انت زعلت يا احمد بيه؟ زعلت ولا ما زعلتش من شغلك؟ انا بقول لك مين اذلك تعملي كده؟ الله، خبر يا احمد بيه؟ مالك بقيت عصبي كده وعصبيتك طلعت مره واحده؟ كل ده عشان لبست فستانها؟ متاسفين يا سيدي. انا ما احبش اي مخلوق مهما كان يلبس فستانها. انت لسه بتحبها يا احمد بيه؟ مش شغلك. وماله، مش برضو كانت مراتك؟ انا ما ازعلش. انا اللي مش قادر افهمه، ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ خلاص يا سيدي متاسفين. قلنا متاسفين بقى يا اختي. ايوه يا فاطمه هانم. خير عكيتي؟ عملت ايه؟ ده مش انا اللي عكيت، ده هو اللي عك. خير ايه؟ عكة منيلة، الاستاذ رمزي عاوز يزور مع عايدة مزارع الفل. مزارعي يعني بتاعت الفل، واخد بالك؟ مزارعي زي دي استاذ. مزارعي؟ مزارعي؟ مزارعي مين؟ بتاعت الفل. احنا عندنا حد اسمه مزارعي. اتصرف يا جماعة. انا شايف ان موضوع زيارة مزارع الفل ده حيضايقكم. بلاش بلاش بلاش. ازاي احمد بيه؟ نعم اتصرف. هو الواقع يعني زي ما تقول كده حكم الموضوع وما فيه، وعلى فكرة هو ده السبب الاصلي. فاذا تركنا ده ورحنا الدوكة نجد ان الموضوع وما فيه هو كده بس. ايه رأيك في الموعد بقى؟ انا شخصيا شايفة انه مناسب جدا. وانا شخصيا يا ممكن مش فاهمة حاجة خالص. احسن، بعدين افهمكم. يا له يا جدع، وده اسمه ايه ده المطب الفظيع ده؟ هتتصرف كيف يا عبد الموجود؟ هتتصرف كيف يا عبد الموجود؟ اماي اماي بالله العظيم صدق اللي سماك سيد المحترم، اللي مش محترم ولا حاجه. وحد يقدر يقول لي كده غيرك يا استاذ؟ وانا يا ولا. وانت والجماعه بتوع الفرقه. والجماعه بتوع الفرقه صح، وبس. لا، وبقيه الناس. صح، وبقيه الناس، لكن بعد كده لا. خبر ايه؟ انت هتقعدوا تلعبوا اسمه ايه وتسيب الموضوع اللي اسمه ايه اللي احنا فيه ده؟ طب ما تتصرف يا ابو الافكار. ايوه ما تتصرف يا ابو اسمه ايه، ما تتصرف يا ابو اسمه ايه، ما تتصرف يا ابو اسمه ايه. بس وجدتوها. يلا يا جماعه اعملوا همه شويه علشان نقدر ناخد هوا الفل في العزبه من بدري. يا خوف لما تفضح وتبقى نهايتنا في العزبه. اطمني ما تخافيش. همة يا سادة همة. ما كانش لازم التعب ده يا استاذ احمد. ايه والتيجي؟ طبعا هي زيارة مزارع الفل كانت واردة في البروجرام، بس انا اضطريت اعدل البروجرام ارضاء لعيونك يا بيبسي بي. تسلم يا استاذ احمد. همة يا سادة همة. يا ابني يا حبيب ما تهم شوية. على الاخر اهو استاذ، برضو شوية كمان عشان خاطري. الله، كنت حضرتك من عيلة السريع. لا يا اخوي، انا من عيلة حسب الله، بس اسرع وحياة ابوك. ايوه، بس هنا عند الفيلا دي. حسابك اهو. شكرا شكرا. السلام عليكم. على السلامة. وليه بس اللي اسرع اسرع؟ هديك وصلت الاخر اهو بالسلام. الله، استاذ استاذ، ده الراجل نسي حاجته واختفى. فين يا ولاد؟ ورد عليك. ورد عليك. ورد عليك. كل عليك. يا مجنني يا مجنني يا مجنني بتاع عليك. ورد عليا وكل عليك. ورد عليك. كل عليك. كل عليك. بقى احنا رايحين مزارع الفل بتاعتي. ايوه. استر يا اللي بتستر. يا ريت. اهلا وسهلا. بالحضن بالحضن يا سفاطين، بالحضن. فاطمه فاطمه يا غالي، فاطمه يا عود، هتودينا في داهيه. طب وانا مش فاهمني، مش تستنبهني؟ لكن لما هي فاطمه بناخدها بالحضن ليه؟ وانت لازم يا اخي تاخدها بالحضن، ما فيها كلام يا عود. خبر ايه يا جماعه، احنا واقفين كده ليه؟ ما تتفضلي يا مامي تسبقينا. ها؟ الله، انت مش عارفه السكه ولا ايه؟ مش عارفه مش عارفه ازاي يا خبر، تبقى عزبتها ومش عارفه. اتفضلي اتفضلي يا ست هانم. تحبوا تقعدوا في الاستراحه الشرقي ولا الغربي؟ المتكيفة ولا الفلاحي؟ ايه رايك يا استاذ احمد؟ شوف يا فاطمه هانم، احنا نسيب الموضوع ده لعم عيد. عود يا سعاده البيت. عود. متاسف عود يا سيدي. ما تدقش عود ولا اسمه ايه ده، ما خلاص يا سيدي. اتفضلوا يا ست هانم اتفضلوا. بقول ايه يا عود؟ ايوه يا ابن عمي. فاطمه هانم ابو الفدا. عزمه الناس دي كلها على غدوه معتبره. نعم. ما وصلتش بقى تشرفها قدام الاجانب دول. وتنزل بست سبع ديوك رومي على ست سبع ذكوره بط على 58 فردة حمام محشيين من ايدين مدام عود. ايه ده؟ وابعت لنا بقى موقف تصبيره. تصبيره؟ يا عود. ها؟ ولد يعود. مين اللي بندى؟ انت فين يا ولد؟ ايوه بيه. يا نهار اسود، صاحب العزبه لا تصانع بيه. اتسوحنا يا سيد يا محترم. قال اذنكم، انا عارف ايه اللي جابه دلوقتي، بس يعني ما يجيش من اوروبا الى دلوقتي. هو احنا كملنا 24 ساعه. بتقول احمد حشمت شخصيا؟ يا دي السعد، يا دي الهنا، الفنان الكبير احمد حشمت في عزبتنا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ لطزانه. ايه عزبتنا؟ ازاي الراجل ده يقول كده؟ احترام، صيغه احترام يا عيوده. احترام، احترام ده قله مقال. وجايين يصوروا حاجه مش كده؟ طبعا طبعا طبعا. بقولك ايه، انا عايزك في كلمتين. قبل الضيوف خدوا حاجة ولا لا؟ ضيوف، واحنا ضيوف برضو يا راجل. يا سيد لطزانة، يا سيد لطزانة، تعالوا النبي معايا بس شوية كده، انا عايزك في كلمتين وبس. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حق يا فاطمه، سبحان من نجانا من المطب ده. حق يا استاذ. شوف بقى يا سيد يا محترم. نعم. انت ما تفتحش بقك خالص، سامع؟ وهو ذنبه ايه بس يا احمد بيه؟ لا بتقولي له استهانم. حلوه قوي هانم دي يا سيد. طب عليا النعمه راكبه عليك يا اخي الركبانيه. هي يعني الهانم تزيد عنك ايه؟ لا ولا حاجه. صحيح والنبي يا احمد. طبعا صحيح يا فاطمه. بقول ايه؟ مش كل واحد بقى يروح اوضته ينام ويرتاح ولا ايه؟ على رايك الواحد جبتته خلصت النهارده. الا بالحق نسيت اسالك، عملت ايه معاه؟ مع مين؟ حسب الله. الراجل غامض؟ الله ينكد عليك يا بعيد، لازم تجيب لي سيرته قبل ما انام علشان يطلع لي. لا بصحيح بصحيح، عملت ايه معاه النهارده الصبح؟ الحمد لله ولا حاجه. ليه؟ اصله ما جاش يا سيد. ما جاش؟ مش معقوله. تتصور بعد ما قعد يجري ورانا شهر عشان ياخد معاد، يوم ما حددنا له الميعاد هرب ولا جاش. مش بقول لكم الرجل الغامض ده حدوته، حدوته جامده قوي. باذن الله محدش هيجيب لي الضغط والسكر والمصران غير الغامض بتاعكم ده. ربنا ينتقم منك يا سيد يا محترم. نعم. ولا انت محترم ولا حاجه. وانا مالي انا بس؟ يبقى لا نوم امبارح ولا نوم النهارده يا ربي. لا قول لي يا استاذ ابراهيم يا كونسبشن. نعم. اسمك ايه انت؟ انت يعني ما قلتلناش يا اخويا عملت ايه في الكرسي. نعم. كرسي ايه يا ولد؟ كرسي دراما. دراما ايه؟ بتاع الشيكابوم. الشيكابوم ايه؟ بتاع الجامعة. جامعة ايه؟ جامعة الشيكابوم اللي في امريكا. امريكا ايه؟ لاتيني. لاتيني ولا تغديني. حلوة يا ولد، ظريفة ظريفة. اضحك يا ولد. سجل ايه؟ انت هتغلوش. وانت بتسأل يا واد يا منير ها؟ عاوز اطمن عليك، اطمن على مستقبلك. عاوز اطمن عليا ولا عاوز اسمه ايه ده تزحلقني من هنا عشان تصطوا على منصبي على الكرسي بتاعي اللي هنا؟ طب حازم حازم على ايه يا حازم؟ اطمن يا اخويا اطمن، اسمه ايه ده الكرسي راح. راح حلاوتك، ما انت احسن واحد في الدنيا يضيع كل حاجه. ولد يا اسمك ايه انت يا جبت انت؟ لكن ما قلت ليه راح ازاي؟ ولا حاجه، خدوا فيه واحد زنجي. اشمعنى يعني؟ طب ما انت كنت تقدر تدهن زنجي. ادهن زنجي لكن اجيبها دي منين معايا؟ اجيبها منين معايا دي؟ هي ايه دي بقى؟ شويه الورق اللي هم بيشيلوهم في ايديهم دول. الشهادات. حاجه تقرف، حتى بلاد بره بالاسمه ايه ده؟ بالوسايط. لا بالزفت اللي اسمه ايه ده الشهادات. صحي النوم يا ريدة. يا اجمل صباح في الدنيا. امتى بقى اصبح كده اقوم من النوم الاقيكي جنبي؟ قريب هانت. هفضل كده جنبك وبعيد عنك. يا سلام، طب ما تتحرك يا اخي. طبعا هتحرك، النهارده هتحرك. الا اقول لي يا سيد. نعمين يا طمر. انت اخويا مش كده؟ يا خبر، واكثر استفاضه. وطول عمرك راجل ومجدع. وبعدين بقى ما تخش في الموضوع عادي وانت تعرف ان انا اخوكي ولا لا؟ انت مع الاستاذ من زمان. ليه؟ مين مراته الاولانيه يا سيد؟ لا كله الا كده ان شاء الله تعدم. لا تقول بعد شر عليك، لكن ما اقدرش اقول والنبي. حتى بعد ما دعيت على نفسي؟ طب بس مش هفهم الاول السؤال ليه؟ اصل امبارح بيني وبينك فتحت الدولاب ولبست فستان من فساتين المرحوم. لا ما ما ما ماتتش. ايه هي عايشه يا سيد؟ يقطعني يقطعني، ما انا مدبب، ما انا عارف نفسي. بالعكس انت مش مدبب، انت انسان عظيم مخلص. قول يا سيد، ريح قلبي. الهي ريح قلبي. ولبست الفستان وظبطك فتنرفز وزعل مش كده؟ الله، ايش عرفك هو قال لك؟ من غير ما يقول لي يا فاطمه، حاجه معروفه. طيب ليه بقى؟ نعم؟ ليه بقى يا ابو السيد؟ افهم السبب. سبب؟ ما هو لا لا لا لا والنبي لا ما... طب علي النعمة انا سايبك الا لما اعرف. طب قولي لي يا طمطم تكونيش ماله يا سيد هو حرام ولا حرام؟ فاطمة ما تفوقي لنفسك يا فاطمة، ده احمد بيه حشمت الفنان الكبير العظيم اللي البنات بتتحدث عليه. الحب ما يعرفش كبير يا سيد. اللي بتقوليه ده غلط، اكبر غلط يا فاطمة، لان الاستاذ احمد حشمت ما بيحبكيش. ايه بتقول ايه؟ انت متأكد من الكلام ده؟ وعرفت منين؟ هو قالك؟ من غير ما يقول انا عارف. اخفى عليك يا سيد، انا عمال اجر الكلام منك جر. هو انا مش زي اختك يا اخي. واكتر واكتر يا ست فاطمة. لكن هو منبه عليك ما تقوليش. لا ابدا. طب هو سابها ليه؟ يا مين؟ فاطمة؟ فاطمة؟ هو كان اسمها فاطمة؟ اطلعني بقى. لا لازم تتضرب، لازم تتضرب جامد يا ست فاطمة. خليني اقوم احسن، اعملي معروف، انا عارف نفسي مداب وهتعرفي مني كل حاجة. الهي نجيك نورني. هو ما كانوش بيحبوا بعض؟ بيحبوا بعض حب عبادة. امال يا اخويا سابها ليه؟ تعبته هلكته. يا سلام. هو فنان عظيم شق طريقه بنفسه، وهي مصرة على انها تعايره وتقول له ان انا اللي عملتك ولولايا ما كنتش بقيت حاجة الى اخره الى اخره. طب وبعدين؟ وبعدين بقى ما كفاية كده، انا راجل ضعيف ومدب. انتب يا اخويا وخلصني. ما خلاص اديك عرفت كل حاجة. وتقول لي ما بيحبنيش. طب تخيب كده تخيب. ما انا متخيب من الاول. طعني يا مدب ياني. ايوه يا استاذ رامي. الحقيقه انا كنت بقول لفاطمه هانم يعني ان زيارتي قربت تنتهي و... طب وده برضو كلام؟ معلش ما هنا برضو اصلي مرتبط بمواعيد بره ولازم اوفيها. يعني خلاص هتمشوا؟ رحلتنا قربت تخلص واهم حاجه ما عملناهاش. هي ايه يا اخ رمزي واحنا نحققها لك فورا؟ بدون مقدمات يا فاطمه هانم، حضرتك فاهمه طبعا ان انا جاي اساسا علشان اطلب ايد عايده. اه لا مؤاخذه يا احمد بيه، احنا ما سمعناش راي فاطمه هانم. لا لا ما هو فاطمه هانم. قلت ايه يا ماما؟ طبعا يا ابني موافقه. ما وافقش ليه؟ بس نتكلم بقى في التفاصيل. تفاصيل ايه يا فاطمه؟ دي المهر والمقدم واللازم منه يا احمد. الله قصدي المؤخر. قصدي النفقه. دي النصيبه يا فاطمه هانم. من غير قصد ولا حاجه، ده حقك وحقها، لازم تعرفي كل التفاصيل. انا شخصيا هقدم شبكه في حدود 100 والمهر تقولي 400. نعم نعم. بلاهم بلا غيره. خبر ايه يا سي احمد؟ مش سامع بقى انا اجوز بنتي في بلاد الغربه بالمبلغ الهايف ده؟ اكتم. لا مش هكتم. الواحد لما بيروح يشتري لا مؤاخذه جاموسه. وات جاموسه؟ وهي طلعت ولا نزلت؟ ما هي جاموسه بيدفع بيضحي. اذا كانت فاطمه هانم مستقله يعني 100,000 جنيه شبكه و400,000 مهر، انا مستعد ازود. 100 ايه يا اخويا؟ 1000 و400 ايه يا دنيا؟ 400,000؟ يا قلبي. ايه ده؟ شوية مية بسرعة للوالدة هانم. يا خبر، ده الظهر المبلغ شوية فعلا لدرجة انه اغمى عليها. الا قولي انت الحمام. ايوة عيود. انا من ساعة ما جيت وانا ملاحظة اهتمامك الشديد بينا وبمامي فاطمة هانم، ومكسوفة اسألك سؤال، تسمحلي اسأله لك؟ اوي اوي بكل سرور. حضرتك تبقى ايه بالظبط لمامي؟ حضرتي ابقى ايه لمامي؟ سؤال كويس اوي، سؤال كويس اوي. الواقع يا مدموزيل عايدة ان فاطمة هانم خيرها على الكل وعليا انا بالذات، وزي ما تقولي يعني، او زي ما تتصوري، او يعني زي ما تتخيلي. تخيلي انت بقى. اتخيل ايه؟ مش فاهمة. تخيلي واحدة يعني مثلا وانا في عز زنقتي والفرقة تعبانة اخر تعب، والحالة المالية للفرقة ضنك الضنك، وشبح المحضر بيطاردنا كلنا، وتيجي مامي، تيجي مامي متقدمة بكل اخلاص وحب للفن، وتضع كل امكانياتها المادية في خدمة الفرقة، فرقة احمد حشمة المسرحية، لغاية الفرقة ما تقدر تقف على رجليها من تاني. تتصوريش قد ايه مقدار الجميل اللي بيطوق عنقي يا عايدة هانم، انا وكل فرقة احمد حشمة المسرحية والفن المسرحي كله مدين لها. بس يعني مش اكتر؟ بس والله. اكتر؟ اكتر زي ايه يعني؟ لا خلاص بقى. هو ايه اللي خلاص بقى؟ طب افهم. ولا حاجة يا عنك الحمام. عايدة ما انتش ملاحظه حاجه غريبه؟ حاجه زي ايه فيك؟ الاستاذ احمد حشمت ماله؟ مش شخصيه غريبه شويه؟ مش فاهمه من حيث ايه يعني؟ تصرفاته عموما يعني. بالعكس ده ممتاز ومجامل وعلى خلق. انا ما قلتش حاجه، والراجل شايلنا فوق كفوف الراحه ومعطل نفسه علشاننا، كل ده ظريف، بس انا ملاحظ انه وضعه هنا في البيت اكتر من مجامل. ازاي بقى؟ ده هو الكل في الكل، هو اللي في ايده الحل والربط. الفيلا ملك ماما، والفلوس فلوس ماما، والخدم والحشم تبع ماما، لكن هو اللي بيؤمر وينهي، هو الوحيد المتصرف والحاكم. اطلبك من ماما هو اللي يرد، اتكلم هو اللي يقاطع. فيسي انت عاوز تقول ايه؟ في سر في الموضوع ده انا مش فاهمه، ومحيرني قوي ان انا مش فاهمه. وسر ظريف ولا سر وحش؟ الله اعلم. ولا سر ولا حاجه، يمكن اللي في دماغك ده كان في دماغي. وبالعكس انا فتحت انكل احمد حشمت. فتحتيه؟ فتحتيه في ايه؟ في حقيقه علاقته بماميه. ايه وقالك ايه؟ انكر وجود اي علاقه بينهم الا مجرد الاحترام والعرفان بالجميل. كلام انشا، كلام روايات. قصدك ايه؟ الكلام ده يخلي السر يا عايدة اعمق واخطر. يعني ما قلتليش يا سي احمد هنعمل ايه؟ ولا حاجة يا فاطمة. هنعمل ايه؟ هنوافق طبعا، ونعمل عيودة فرح ما حصلش، واجيب لها فيه كل مغنيين ومطربين ومطربات وراقصين وراقصات مصر. والنبي صحيح يا سي احمد؟ طبعا احنا عندنا كم عيودة وكم فطومة. والله طبعا هي كلها عايدة واحدة وفاطمة واحدة. بقول ايه؟ نعم يا سي احمد. تفتكري مين اللي يبلغ رمزي وعايدة بموعد كتب الكتاب؟ انت حددته خلاص؟ ايوه. يبقى انت اللي تقول. لا لا مش مظبوط، انا عايزك انت اللي تبلغيهم وتحددي الموعد. ماشي اللي تشوفه. اقول انا؟ مش عارف كده، انا ملاحظ ان في اكتر من تساؤل ابتدى يبان. تقدري تقريه في عينين الولاد دول، عايدة ورمزي؟ من ناحيتي يا ساح؟ من ناحيتنا يا فاطمة. ليه هما لاحظوا حاجة؟ مش عارف، الله اعلم. المهم من مصلحتنا قبل الامور ما تتطور اكتر من كده نكتب الكتاب ونعلي الجواب ونخلص قبل الحكاية ما تنكشف. حق يا احمد بيه، حكيم انا ودني اليمين بترف، ولما ودني اليمين ترف ما تكمليش. انت عارف ان انا بصدق قوي في حكاية التفاؤل والتشاؤم ده. بلاش، بلغيهم فورا ان الكتاب الحد الجاي. امرك يا امير يا صفصرة. الحد ده كلام ده؟ ايه بس يا فيبسي مالك؟ انا لازم اكتب الكتاب بكرة ولا بعد واسافر يا عايدة. الله، اللي قعدنا ده كله نصبر يومين كمان؟ ما اقدرش يا عايدة، انت عارفة شغلي ومصالحي المتعطلة كويس، ولازم تقدري موقفي وتفهمي ماما والاستاذ احمد حشمت ده الحقيقة. طيب طيب ما تزعلش حبيبي. حاضر حاضر. تقنعينا بايه بس يا عيودة؟ يا انكل احمد، يا انكل احمد، عشان ظروف شغله. انا مش هتكلم، اتكلم انت يا فاطمة هانم. خير يا عايدة؟ انت كل يوم هتتجوزي؟ مش لما نوضب الجو المعازيم ونتفق مع العوالي ونتفق على النقطة والحاجات دي؟ بتهزر بتهزر. قصدي يعني على كل حاجة. ثم انتوا مستعجلين ليه؟ فكر فاطمة هانم يعني تكسب قعدتكم معاها شويتين. معلش عشان خاطري يا انكل احمد والنبي يا امي. والله بقى عندك انكلك اتفقي معاه. اذا كان على انكل احمد يبقى خلاص اتحلت المشكله، مش كده يا انكوله؟ بعد الرشوه الطعمه دي لازم اوافق. احمد بيه. حكم القوي على الضعيف يا فاطمه هانم. لكن وافقي وليميها. طيب. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. يبقى السلام عليكم. ايه جاهز؟ بس يا ابني امنحني فرصه لالتقاط الانفاس. التقط يا سيدي زي ما انت عايز. جايبني على ملا وشي راكدا من غير ان افهم او ادري. برازيلي يا عم الشيخ، برازيلي. نعم انت يا ابني من ساعه ما جيت مكتبي وانت واخدني في دوكه. ها مش تفهمني ايه بس الموضوع؟ الموضوع كل خير طبعا، مأذون يعني، يبقى هيعمل ايه؟ بس افهم يا استاذ افهم. اولا زواج أم طلاق؟ الله يخرب بيت الشيطان، زواج يا راجل، زواج. عظيم عظيم، ادي احنا اتنورنا نوعا ما. جواز مين دقة ان شاء الله؟ جواز حضرتك. حلو حلو حلو حلو. اين العروس دقة واين الشهود؟ والاهم من هذا كله أين المعازيم؟ وانت مالك بقى بالمعازيم؟ لزوم الأفراح يا سيد يا محترم. لا لا لا لا، أنا رمزي يا حضرة. يا سيد رمزي يا محترم، بسيط. طب شوف بقى علشان تبقى فاهم، النظام عندنا في عيلتنا كده، الاول بنكتب الكتاب قبل الفرح بيومين ويبقى سكت كده من غير زيطه ولا زنبليطه، وبعد كام يوم الفرح. والمقسوم بقى يجي تاني طبعا في الفرح. ايوه يا سيدي يجي اطمن. الامر لله، اللي يعيش يا ما يشوف، هنجوز برازيلي على اخر الزمن. هم بقى شوية وما تعطلنيش امال، وهات العروس واهلها. حاضر، بس انت اقعد استريح هنا ثانية واحدة. تعالى تعالى هنا. والله وقعت يا حسب الله يا غامض. اخيرا قفشتك ولا بقيت غامض ولا حاجة. يا جماعة يا جماعة مش كده قدامنا، ولا كلمة ولا نفس. اهو يا استاذ. بقى انت يا سيدي الغامض. ابدا يا استاذ احمد، انا لا غامض ولا حاجه. امال تقدر تقولنا ايه حكايتك بالظبط؟ نشفت دمنا ودم الاستاذ الى ينشف اسمه. ايه ده دمك ليه بس؟ انا عملت ايه؟ عندك ولا كلمه ولا حركه ولا نفس، فاهم؟ فاهم. اقدر افهم انت ايه وعايز مني ايه؟ ولا حاجه. ما خلاص بقى يا استاذ احمد. خلاص يعني ايه؟ طبعا لازم يقول خلاص. مش وقع، مش اتقفش. هو ايه ده اللي وقع واتقفش؟ هو انا عامل جريمه؟ فضلت شهور وايام تجري عشان ناخد لك معاد من الاستاذ احمد حشمت، ويوم ما تحدد لك المعاد هربت ولا جيتش. اقدر افهم السبب ايه؟ اقول لحضرتك. هتقول ايه بقى يا حدق؟ انا جيت لحضرتك فعلا حسب المعاد. لكن اللي انا كنت جاي علشانه نسيته في التاكسي. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ المسدس طبعا. مسدس ايه يا استاذ؟ النصف. نصف؟ نصف السكين؟ سبعين؟ سبعين؟ يا استاذ احمد، سكينة ايه؟ النص. النص. نص؟ نص ايه؟ النص المسرحي، مسرحية عشق ونغم. عشق وايه؟ الله، اسم جميل قوي. الله، اسم حلو قوي. وده مين بقى اللي كاتبها؟ انا يا استاذ احمد. والحقيقة ما خبيش عليك، ما عنديش اي ثقة في المخرجين ولا المنتجين، وما عنديش ثقة في حد غيرك انت يا استاذ احمد. علشان كده كنت مصر ما ياخدهاش حد الا انت يا استاذ احمد. طب وهي فين؟ بيقول لك نسيها في التاكس. الله. طب عندك غيرها نشوفها؟ لا مفيش غيرها يا استاذ احمد. حطيت فيها عصاره فكري وخلاصه ادبي وفني وخدها التاكس. خدها التاكس. يا سلام، الله، اسم حلو قوي كمان. خدها باسمه ايه ده؟ طب ما انتش فاكرها؟ لا طبعا فاكرها. يا استاذ احمد، هتقعد تضيع وقتك مع كاتب ناشئ مغمور مغرور بيقول لك خايف من المنتجين واللي اسمهم ايه دول؟ معلش يا سي ابراهيم، يا كونسبشن اديله فرصه، مين عارف يمكن يكون موهوب يا اخي. ونسيت اللي عمله فيك وفينا يا استاذ. مش المهم، المهم النتيجه. انت يا ابني ما تقدرش تكتب الروايه دي وتجيبها؟ اقدر طبعا يا استاذ. طب بس بسرعه وحياه والدك. ايه نسيبه يا استاذ؟ ايوه سيبوه. براء. ايوه بنت حبيبتي، هتسيبيني تاني يا ضنايا؟ غصب عني يا ماما، غصب عني. وبعدين بقى، وبعدين بلاش الحاجات دي. يلا امال مفيش وقت. يلا حضرتك سيد الركاب، تعلن الشركه الجويه المنطلقه عن قيام رحلتها رقم 6,688,019 بشنطه المتجهه الى البرازيل. على سيد الركاب الذين لم ينتهوا من الاجراءات، الرجاء ان يستوفوها على الفور. يلا يا جماعه، يلا يلا نشوف وشك بخير يا ماما، نشوف وشك بخير يا فاطمه هانم. تلاقي كل خير يا ابني. سبب عايده امانه في رقبتك يا ابني. ما تخافيش، في الحفظ والصون. الف سلامه يا رمزي. الله يسلمك يا احسن وارق فنان. باي باي يا انكل حمام. الف سلامه يا عيود. ايه ما تحسش، كفايه بوس. الله يجازيك. ألف سلامة يا جماعة، ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. وبعدين بقى؟ عالبيت يا بيه؟ أيوة يا اسطى باشا. على فكرة يا فاطمة، في مفاجأة حلوة قوي علشان. صحيح والنبي، خير يا احمد بيه؟ الله، يعني بطلت عياط وضحكتي؟ بس عد للمفاجأة. خير يا احمد بيه؟ جبس دفع ثمن المحل اللي قدام المسرح وحيتوضب محل فل معتبر. نعم الله مالك يا فضل؟ هي دي المفاجأة؟ غريبة، كنت فاكرها هتبسطك. الله، لكن بيبس ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هو فين حاجة؟ لا اطلاقا، ده احمد بيه، لا صدقيني، ده عامله زي ما تقولي كده بداية مشروع صغير لاستثمار امواله في مصر، فانا قلت فرصة لفاطمة اهي تبدأ له بالمشروع ده. وماله، انا ديك الساعة يا احمد بيه عشان خاطر عينيه وعينيها. الا قولي يا احمد بيه. يا احمد بيه، انا بتكلم جد مش بهزر. طب هو حد بيهزر دلوقتي؟ بتقولي لي قول يا احمد بيه. قلت لك يا احمد بيه. لا انا صحيح بتكلم جد. خير يا ست فاطمة؟ اخبار فاطمة هانم ايه؟ فاطمة هانم؟ الله يجازيكي، ما انت جنبي اهو. لا انا مش قصدي على فاطمة هانم اللي جنبك، فاطمة هانم التقليد، انا قصدي على فاطمة هانم الاصلانية مراتك. ايه بتقولي ايه؟ الله، مالك يا احمد بيه؟ لا ابدا ولا حاجة فاطمة، انا ما اسمح لكيش ابدا تكلمي في الموضوع ده، انت فاهمة؟ ليه بس؟ ارجوك يا فاطمة. ما هو اذا كانت النفوس شيء نصفيها. فاطمة ارجوك. شو ما تعرفتي اسمها ازاي؟ ها؟ اه سمعتك بتقول. لا ما حصلش، انا من 5 سنين ما لفظتوش. بتتحري من ورايا يا فاطمة ولا ايه؟ انا اسفة احمد بيه. اسفة لا، ده انت ليكي معايا حساب كبير قوي، كبير قوي يا ست فاطمة. الحمد لله على السلامة، اتفضل. هذا احنا وصلنا، اتفضل. على فين يا بيه؟ على الفيلا. لا خلاص ملوش لزوم، مش انتهت التمثيليه؟ فوتي قدامي امال، بلاش كلام فارغ. يلا طيب، على الاقل علشان نصفي حساب التحري من ورايا ده. احمد بيه، يا احمد بيه. مالك يا بنت؟ في ايه؟ فاطمه هان مالها؟ اختفت من الفيلا يا بيه. ايه اختفت؟ منير سيد سلامتك يا استاذ، حضرتك نسيت ان كلهم في المسرح؟ اي والله ده صحيح، سلموا العهدة اللي هنا وراحوا المسرح. المسرح المسرح، الله يا خبر يا خبر، ده بكره الافتتاح. اسمعي ثانيه. نعم. كل واحد فينا يدور عليها في كل حته في كل ناحيه، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. ايه مفيش خبر؟ ابدا يا بيه، ولا حس ولا خبر. وبعدين بقى يعني راحت فين؟ وبعدين معاك انت دلوقتي، هو ده وقت اسمه ايه ده؟ ابراهيم يا كونسبشن ارجوك. لا يا احمد بيه لا، الاستاذ كونسبشن عنده حق، الافتتاح النهاردة وانت شاغل نفسك اكتر من لازم. دي فاطمة يا منير، طمطم يا جماعة، انتوا نسيتوا طمطم ولا ايه؟ ما نسيناش، انما انت عملت اسمه ايه ده اللي عليك وزيادة. حق يا بي، وادي محل الفل اهو قدامك اهو. استاذ استاذ احمد، استاذ احمد، اخر الاخبار. ها خير يا سيد يا محترم؟ ولا محترم ولا حاجة، داخل بينهج كده تقولش اكتشف اللغز، عامل لي فيها اسمه ايه ده شارلوك هولمز كده. طب مش هتكلم يا كونسبشن؟ مش وقته، سيبه يتكلم يا اخي. ماشي يا فوق، امبارح بالليل جت فتحت المحل ووضبته ومالته فل. لا يخيبك يا بعيد، ده كلامنا ولو انه زي قلته، الا انه برضه يطمن يا كونسبشن، يطمن على الاقل. ممكن بقى تستعده عشان اسمه ايه ده الافتتاح الليله؟ ممكن. ايوه طبعا ممكن، طبعا ممكن. ممكن ادخل؟ اوي اوي اوي يا غامض، تعال تعال يا اخويا. خير؟ تعال. انا كتبت الروايه، لحقت اوام كده في يوم؟ ما انا كتبت لك ملخص والمشهد الاول من الفصل الاول. طب وريني وريني اذا سمحت. لا لا انا هقرا لك. لا انا اللي اقرا، انا احب اقرا بنفسي يا اخي. خلاص اتفضل. الفصل الاول. الله، خبر ايه؟ اهدى. ايه في حاجة يا استاذ احمد؟ سيبه سيبه لما يخلص. حاضر. ايه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. خبر ايه يا استاذ احمد؟ سيبه هو كده، ما تضيعش نفسك يا غامض يا طايش انت. ايه اهدى. ايه خير يا استاذ؟ مالها مالها؟ دي عظمة، دي قمة يا راجل. اول ثلاث اربع صفحات شدوني بشكل مش معقول. انا مش مصدق نفسي يا استاذ احمد. ارجو من فضلك ان بقيت الرواية هتبقى كده. هتبقى يا استاذ احمد هتبقى. الله. ايه تاني؟ لكن انت مش كاتب عليها اسمك ولا ايه؟ مش مهم الاسم يا استاذ احمد، المهم الموضوع، المهم الفكرة، المهم قبل ده كله الفرصة يا استاذ احمد، الفرصة وبعدين الناس تحكم. وانا واثق من حكم الناس. مبروك مبروك مقدما يا حسب الله. برضو فاطمة ما ظهرتش. وبعدين بقى في اسمه ايه ده بقى؟ ده وقته سوق يا ابني. افتح الستارة. تصوروا تصوروا اسمها ايه دي في الصف الاول قاعدة ايه؟ حاجة غريبة صحيح. امال بس كانت مدوخانة لما قطعت نفسنا ليه؟ فاطمة فاطمة. الحمد لله يا رب. هايل هايل يا اولاد، هايل يا استاذ احمد، هايل عظيم. الحمد لله على الاول والتاني، ربنا بقى يعدي التالت على خير. يلا عشان تحيي. يلا نزل الساعات الورد يا استاذ. ايوه دخلوها كلها على اسمه ايه ده على المسرح. دول اكتر من 70 واحد. مش مهم مش مهم. الله الله الله الله الفريق دي طالعه على المسرح. الله الله الله الله هتعمل ايه استاذ؟ فاطمه انت فين يا فاطمه؟ تسمح تقبل مني صحبه الفل دي؟ قوي قوي. البسها لك بكل سرور. لا مؤاخذه يا بيه مش قد المقام. ما تقوليش كده يا فاطمه، دي اغلى عندي من كل باكيهات الورد اللي حوالينا دول. والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. يعني وحشك الفل بتاعي ده؟ لو كان الفل لولي ما يغلاش عليك، جواهرجي يلضمولي واقدمه اليه. حبيت فلك يا فاطمه. اسمعنا. علشان سواد عينيكي. علشان سواد عيني. يا سلام يا سلام يا سلام، سلم عليكي. ايش نفسيهم ايش نفسيهم بقولك ايش نفسيهم وطلق. طب انا هالي بتقطع في شعرنا ليه؟ ما تقطع شعرك انت. الله، هو ده اسمه ايه ده شعرك ده؟ ستارة ابني ستارة. فولة يا هانم، فولة يا مسيو، فولة يا بيه. الله، فاطمة انت واقفة برا المحل ليه؟ عشان عيونك يا احمد، مش قادر اقعد جوا المحل ولا اشوفكش. مش معنى اتملى من عيونك وعيوني تشوفك لاخر مرة يا سي احمد. فولة يا هانم، فولة يا بيه. وبهذا تنتهي التمثيلية المسلسلة علشان سواد عينيها. تأليف حسن عبد الله. التمثيل شويكار في دور فاطمة، فؤاد المهندس في دور احمد حشمت، شويكار في دور عايدة، حسن مصطفى في دور المخرج، اشرف عبد الغفور في دور رمزي، جمال اسماعيل في دور عم امام، زوزو شكيب في دور جلبهار، حسن حسني في دور سيد، ليلى يسري في دور ثانية، حسن حسين في دور الرجل الغامض، بالاشتراك مع عايدة الشريف، عبد الوهاب خليل، ليلى صابونجي، محمود السيد، سيد منير، سمير عزيز، عبد العظيم بدار، آمال فؤاد سعيد، سيد العربي، ابو الفتوح عمارة، عبد الحي عزب، سمير البنا، سيد القاضي احمد كمالي، ابراهيم زاغو. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال، ابراهيم نوبي، طلعت وهب، احمد حمود، فوز جويد، ومحمد ابو طالب. علشان تواد عينيها من اخراج محمد عثمان. علاجة وكل الكل والاشياء اخر معدن، والليلة يا سيد الكل احلى من امبارح واحسن. علاجة وكل الكل والاشياء اخر معدن، والليلة. اعد لكم هذه السهرة اسماعيل عبد الفتاح.